راح جاري على طول ورا الراجل اللي مرضيش يبيع النخله، قال له اشتري منك النخله. قال له بكام؟ قال له ببستاني كله، ببستاني كله. قال له بما فيه من ماء وثمار واشجار واعناب ونخيل ورمان. قال له ايوه. كتب العقد، راح واخد العقد رايح للنبي، قال له يا رسول الله انا عاوز اشتري نخله الجنه. قال له بايه؟ قال له بالنخله اللي عند الراجل ده، اشتريتها منه، خد اديها لصاحبها. يا الله، لا اله الا الله، النبي محمد سر منه. فعاد ابو الدحداح لزوجته، وقف عند السور وقال يا ام الدحداح اخرجي من البستان، الحائط ده ما عادش بتاعنا. عملت ايه؟ خليك انت روح لزوجتك كلها، انا بعت الفيلا ببيت في الجنه، بفيلا في الجنه. تقول لك يا ما جاب الغراب لامه يا اخويا، فيلا في الجنه؟ احنا عاوزين نسكن دلوقتي، اتقعدنا في الشارع. ام الدحداح خرجت من البستان مسرعه وقالت ربح البيع ابا الدحداح، ربح البيع ابا الدحداح، ربح البيع ابا الدحداح، سبب نخله في الجنه. باعوا كل اللي عندهم في الدنيا. ايه ده؟ حد يقدر يعملها؟ حدش يقدر يعملها. ده حتى في روايه بيقولوا ان الواد كان بياكل تمره ابنها الصغير، فرفعتها من فيه وقالت له ليست ملكنا يا ولدي، ووضعتها في البستان. مات ابو الدحداح، وماتت ام الدحداح، ومات الراجل اللي اشترى واللي باع. ويا ترى مين سمع كلام النبي؟ الله على الجنه. اسمع بقى بيقول فيها ابن القيم: هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. دار السلام وجنة المأوى، ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. مش بقول لك الجنة حلوة؟ يلا نشتغل للجنة. ده أشجار وبساتين الجنة. وطبعا كنت أريد أن أفصل لكن الوقت لا يسعفني لذلك. أقول أيها الأحبة، اسمعوا الشعار، وهذا هو النداء: يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. أحبكم في الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.